Romantisnya cintamu dengan tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang, Rasul cinta. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Sini bihan Sebentar lagi single terbaru Alma akan tayang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. يصلح الضاير لنا والخفا يا بخت مال النبي في كل حال اقتفى. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جثع في الحشا تراها وحين منزى حبدر اللاقي شاء له تغرق سبه في كفيا وانت صباحا رحمة للعالمين فعلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع كيف الحال قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب نغفر أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغالي.